السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الحج. الحجر بمعنى المنع والتضييق، كما قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حج، أي لذي عقل. وسمي هكذا لأنه يمنع صاحبه من التصرف السيء، ويحول بينه وبين الرذائل ونحو ذلك، فسمي العقل حجر لهذا المعنى. ومعنى الحجر شرعا هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، فهذا الايه؟ المحجور، المحجور الذي حجر ومنع أن يتصرف في ماله. وهذا الحجر قسمان: أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله لحق الغير، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، اللي هو الحجر على المفلس اللي أصبحت ديونه أكثر من ماله، وطالبه الغرماء بأخذ حقوقهم ورفعوا أمرهم إلى الحاكم، فعندئذ يقضي بالحجر عليه ومنع التصرف ليه؟ عشان الناس دي تفتح حقوقها. يبقى هنا حجر عليه لحق الغير. والقسم الثاني أن يحجر عليه لحق نفسه. فين يا محمد؟ فين محلش فتح المراء؟ أن يحجر على الإنسان لحق نفسه، يعني هو نفسه نحتاج أن نحجر عليه ونمنعه من التصرف. ليه؟ لأنه يسيء التصرف أو لا يحسن التصرف، وهذا يدخل فيه الصغير والمجنون والسفيه. نتكلم في مسألة السفيه هي، ونشوف يعني ما يعني خلاف العلماء فيها ونحو ذلك. فالمقصود هنا دلوقتي الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء يحجر عليهم التصرف ليه؟ لحظ أنفسهم، لأنهم لا يحسنون التصرف. إذا أعطيناهم المال ربما ألقوه من أيديهم أو أنفقوه فيما لا يفيد، أو ينفقوه فيما يضر، أو يشتروا الشيء القليل بالثمن الكبير الكبير جدا، كان يكون الشيء مثلا يساوي 10 جنيهات يشتري بألف جنيه ولا 500 جنيه. ليه؟ لأنه لا يعرف، مش مدرك الحياة، مش مدرك الدنيا، صغير أو مجنون. فهنا نقول هؤلاء يمنعون من التصرف، محجور عليه تصرفات هؤلاء غير صحيحة. ليه؟ أمال إزاي يكون فيه يعني كلهم الولي، ولي كمثل الابن يبقى ولي أبوه، أو إذا كان أبوه ميت يبقى الوصي، وكذلك يولى على المجنون في ماله من يتصرف في ماله، وكذلك السفيه ونحو ذلك. يبقى هؤلاء يحجر عليهم لايه؟ لحق انفسهم. إذن الحج ينقسم إلى قسمين: حج من أجل أنفسهم أو من أجل الإنسان نفسه، وهذا يدخل فيه الصغير والمجنون والسفيه، وحج من أجل الغير أو لحق الغير، وده هذا يدخل فيه المفلس، وقد سبق الكلام عليه في الدرس السابق. الحج على السفيه، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. اختلف العلماء في الحج على السفيه الذي لا يضمس ماله ولا يحفظه. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر علماء الأمصار يرون الحج على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. وقد نازع ابن حزم في الحج عليه اللي هو الإذهان كبير يعني، قال: إن لم يأتي في ذلك قرآن ولا سنة بالحج عليه في عتق ولا صدقة ولا وقف ولا هبة مما هو من فعل الخيرات. قال: وأما ما ورد في بعض الآثار من رواية بعض الصحابة الحج على كل من غبن في بيعه فهذه في قضايا خاصة ولم يجابوا إلى ما طلبوا، يعني يرزقن هناك في قضايا من الصحابة وجد بعض الناس كبار يسيئون التصرف فأرادوا أن يحجروا عليهم، فيقول هذه قضية خاصة، يعني ده اجتهاد من بعض الصحابة، لكنهم لم يجابوا إلى ذلك أيضا، لم يجابوا إلى ما طلبوا. وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وأونس منه رشدا دفع وليه ماله إلا أن يصرفه في فسق أو فيما لا مصلحة فيه. يبقى ده إيه؟ مسألة الحج على السفيه يختلف. طبعا الصغير خلاص، لكن إذا كبر وأونس منه رشدا فنعطيه المال، فإن كان مضيعا للمال بمعنى أنه مثلا يأخذ المال يفسق به، يشرب به خمرة، يصرف على الليالي السوداء مع النساء مثلا، يبقى ده إيه؟ يحجر على مال، لأن يستغل المال في الفسق، يبقى لا بأس أن في هذه الحالة يقام عليه حكم ويحجر على المال. أما إذا كان يتبايع ويشتري ويتصدق ويفعل الخيرات فالراجح هو خلال ابن حزم في هذه المسألة، أنه إذا كان يبيع ويشتري ويفعل الخيرات ويوقف من المال فإن الإنسان لا يحجر عليه طالما أنه مكلف، إلا إذا ظهر منه السفه، والسفه إنما يكون فيه بالفسق ولا يكون بفعل الخيرات. حتى إذا كان يضمن في البيع والشراء فالشرع إداله زي يتخلص من هذا، زي الرجل الذي كان يضمن في البيع والشراء أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من البيع والشراء فقال: لا أستطيع. فقال: فإذا ابتعت فقل لا خلال، أي لا إيه؟ لا خيانة أو لا تدليس، حيث أنه هو يبقى إدى شرط البيع. احنا قلنا بكده في شروط، شرط العيب إذا كان فيه عيب في السلعة أنه من حقه إيه؟ أن يرد السلعة ونحو ذلك. وعلى هذا فالراجح أنه إذا كان كبيرا أنه لا يحجر عليه طالما أنه لم يستغل المال في الفسق. ويفرض أنه هو فاسق بس في غير التصرف في المال، يعني فاسق بكثرة الكذب، كذاب كثير لكن بيضبط المال، أما بيبيع ويشتري واخد باله من الإيه؟ من ماله جيدا، هل يحجر عليه في المال؟ لا، لا يحجر عليه. يبقى ليس كل فسق نحجر عليه فيه، إنما إحنا بنتكلم هنا في مسألة الإيه؟ مسألة الأموال، التصرفات المالية، مسألة الأموال. إذا كان التصرف يتصرف في المال تصرفا فيه فسق وفيه فجور ويبذل المال في هذه المعاصي، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يحجر عليه. أما إذا كان فسقه لكذبه أو مثلا شهادة زور أو لأنه اتهم رجل بالزنا وامرأة بالزنا، طبعا هؤلاء تراد شهادتهم، وربنا قال: وإياكم الفاسقون، فحكم عليه بالفسق، لكن هذا الفسق لا يمنع من التصرف في ماله، لأن المسألة هنا متعلقة بشهادته وأمانته، ليست متعلقة بالتصرفات المالية، والكلام هنا عن التصرفات المالية. ولذلك كان أعدل الأقوال ما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار حيث قال: والسفه المقضي المفدي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهما بخمسمائة لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكذا لو أنفقه في القرى. يبقى دائما نرش الإنسان مثلا أخذ ماله وأوقف منه شيئا يقول ده إيه مبذل المال، لا، أنفق في القرى وفي الخيرات، يبقى هذا لا يكون سفيها ولكن بيعفى الخير. والله قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومما استدل به على أنه لا يحجر على كل سفه ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته دع وضعف، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر عليه. يعني كان في البيع والشراء يعقد عقود فيها ضعف وفيها دائما إيه يخسر. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتبايع إلا يكون مع أحد يبيع ويشتري معه. فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خليعة. فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه رغم أنه كان يخدع في البيع. الحجر على الصغير هذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يحجر على الصغير ويمنع من التصرف خشية على ماله من الضياع. فقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عكرمة: هو مال اليتيم عندك لا تؤته إياه وأنفق عليه. فاعتبر السفه هنا الايه النقص عموما، اعتبر السفه النقص الذي لا يحسن التصرف. فقال: مال اليتيم عندك، يعني أنت وصي على مال اليتيم، لا تعطيه المال زي ما ربنا ذكر، ها، فإن آنستم منه رشدا، يعني ابتلى يحسن التصرف، فهنا ايه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني اختبروهم. الطفل الصغير قبل ما نديله المال يتصرف فيه نعمل له امتحان، شوف حتى لو كان يتيما وترك مال أبوه ترك له مالا وأصبح هناك أوصياء، نعمل ايه؟ نعطيه شيء من المال شوف يتصرف ازاي. فإن أحسن التصرف يبقى خلاص آنسنا، يعني اطمنا انه عنده رشد، ابتدى يفهم، ابتدى يحسن التصرف، ابتدى يحافظ على المال، فهنا نعطيه المال. لكن الدلال المال راح يلعب بيهم مراجيح يعني كده يشرب بيهم سجاير مثلا كده، يبقى ده ايه؟ يبقى لسه انسان لا يحسن التصرف، يبقى ده محتاج ان نستنى عليه، لا نقنص منه رشد. يبقى في شرطين هنا ربنا ذكرهم في الايه: البلوغ وحسن التصرف، الرشد، البلوغ والرشد. فطبعا العلماء اذا تكلموا عن البلوغ يبقى لابد ان يصوروا كيف نعرف بلوغ الصبي. وذا بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في حفظ اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح هذا البلوغ، اي مبلغ الرجال والنساء، اذا بلغت المراه كذلك بالبلوغ. فان انستم منهم رشدا، اي ابصرتم منهم حفظا لاموالهم وصلاحا في تدبير معايشهم، فادفعوا اليهم اموالهم، وبيان ذلك فيما يلي. طبعا الولد اذا كان يعيش بين الناس تجار نختبره ازاي؟ نديله شوف هيتاجر ازاي؟ يحسن التصرف في التجاره ام لا؟ اذا كانت بنت في البيت مثلا نعطيها هل تحسن تدبير البيت ام لا؟ على كل ايه؟ اختبار يختلف، ما فيش طريقه معينه نختبره، يختلف من حال لحال ومن بيئه لبيئه ومن ناس لاناس. فعلامات البلوغ بعضها يشترك فيها الغلام والجارية الولد البنت، وبعضها يخص الايه البنت. فمن علامات البلوغ التي يشترك فيها الولد والبنت: اول حاجة خروج المني من القبل، خروج المني يقظة أو منام، فهذا دليل على أنه بلغ. قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يبقى ده إيه؟ الاحتلام. وقال تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. فهذه كلها علامة على أن الاحتلام هو المقصود بالاحتلام خروج المني وليس مجرد الايه الاحتلام، لأن قد يرى حلما ولا يخرج شيئا، فالعبرة بخروج الماء لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ولأن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا يغتسل، قال نعم إذا إيه؟ إذا رأت الماء. فالعبرة بخروج المني سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة. وذي أقوى علامة طبعا في علامات الايه في علامات البلوغ، دي أقوى علامة في علامات البلوغ، ودي اللي يشرب فيها القلم. لكن هناك علامات أخرى ذكرها العلماء وربما يكون علامات لمعاملات خاصة، يعني دي العلامة اللي يجري فيها القلم للحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، يبقى دي اللي يجري عليه فيها القلم إذا بلغ الاحتلام يكتب عليه أعماله، تكتب عليه في العمل. والعلامات الثانية هي علامات للبلوغ في التعاملات بين الناس كما سنرى الآن. العلامة الثانية هو إنبات الشعر، إنبات الشعر الخشن حول فرج المرأة وحول فرج الرجل أو فوق الفرج كذلك، فهذا الإنبات علامة على أنه بلغ مبلغ الرجال أو بلغت مبلغ النساء. ودي طبعا علامة تميز النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استفاد بها في إيه؟ التمييز بين المقاتلين الرجال والصبيان، يعني ده يعتبر من المقاتلة وده يعتبر من الايه السبع. في بني قريظة، في بني قريظة كان الحكم ايه اللي حكم فيه سعد بن معاذ ان هو يقتل مقاتلهم ويسبى ضرريهم ونسائهم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك او بحكم الله من فوق سبع سماوات. فكان الحكم ان الكبار يقتلوا، يعني خانوا العهود التي بينهم وبين النبي عليه السلام، وان الصغار يصبوا ياخذوا في ايه في السبع. طيب في بقى الناس اللي هم بقى الشباب اللي لسه في بدايه البلوغ بين الرجال والنساء، يعرف اذا بقى راجل ولا بقى لسه صبي، هنقول له احتلم؟ ها يقول لك لا، حتى لو كان احتلم ها يقول لك ما احتلم عشان ما يقتلش، يعني عنده انه يصبى افضل انه يحتلم قبل انه يقتل. فهنا كانت العلامه ايه؟ هو الشعر، وجود الشعر الخشن الموجود، فمن وجد في هذا الشعر يبقى ده اللي قال انه ايه؟ انه من الرجال يقتل، واللي ما عندوش هذا الشعر يبقى لسه من الايه؟ الصبيان الصغار يبقى يسبى. لانه لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظه ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرائهم، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف عن مؤتذرهم، فمن انبت فهو من المقاتله، ومن لم ينبت الحقوه بالذريه، يعني يعتبر من الأطفال. والمقصود بالشعر الشعر الخشن، ويشترط أن يكون إنباته بنفسه لا بمعالجة، يعني ما يكونش هو إيه مثلا استخدم أي حاجة بحيث أن يساعد على خروج الشعر، يعني يخرج الشعر في الإيه بالخروج المعتاد. فلو زرع شعرا أو عالج بدهون وكريمات تنبت الشعر لا يحصل به البلوغ. يبقى لعل هذا البلوغ إذا ما قلنا في حالة خاصة، لكن انا ارى ان البلوغ الذي يجرى فيه القلم هو بلوغ الايه الاحتلام. الحاله الثانيه السن، وبرضك السن استخدم بلوغا في حاله خاصه، وهو ان نفرق بين من يخرجون معنا للقتال اذا اردنا ان نقاتل العدو وبين من ايه نحجزه، يعني عايزين دلوقتي يخرج القتال نطلع الصبيان ونطلع الرجاله، نطلع الرجاله. سن الرجاله يبدا من امتى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر 15 سنه، يعتبر السن هنا 15 سنة، واللي قبل كده لم يجيز النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هو بيروي الحديث انه في غزوة بدر لم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 14 سنة، وفي غزوة احد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 15 سنة. ايه يبقى قالوا دي علامة على البلوغ، لكن دي علامة على البلوغ للايه؟ للمدافعة والمناصرة والمجاهدة ونحو ذلك. قال وهو بلوغ 15 سنة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وأما ما يتعلق بالمرأة، حاجة زيادة للمرأة بقى علامة من علامات البلوغ، وهي خروج دم الحيض، لأن طبعا هذا إجماع بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك أن دم الحيض علامة على بلوغ المرأة، وكذلك الحمل، إذا حملت فهذه علامة على بلوغ المرأة، لأنه لا يحصل الحمل إلا إذا وجد فيها الماء، بقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. يبقى دي الحالة الأولى أو السبب الأول أو العلامة الأولى اللي احنا لا نحجر فيها على الصبي، يعني نقول خلاص ده ما بقى الصبي نفك عنه الحجر، وهي ايه؟ أول حاجة البلوغ، ثاني حاجة الرشد، ثاني حاجة الرشد. والشرط الثاني يرد المال الصغير المحجور عليه بعد بلوغه، وهو أن يؤنس منه رشدا، والمقصود به الرشد في تصرفاته المالية. أنت اللي بعته؟ الرشد يعني رشد في تصرفاته المالية، زي ما قلنا كده، افرض واد ناصح ها؟ يعني مثلا شاطر في المدرسة، هو شاطر في المدرسة أهو، لكن خيبان في تصرفاته المالية، مالناش دعوة بيه، ممكن يكون واحد تصرفات المذاكرة يعني قتيل المذاكرة وبيفهم كويس وكل حاجة، لكن احنا الآن بنتكلم عن تصرفات مالية، فهو لا يحسن التصرف المالي ما لا نعطيه المال. مش المسألة هنا انه ايه، طالما انه هو بيفهم كويس ولو بنتكلم نقول له حاجة بيعرف يفهمها، ممكن يكون فاهم حاجات كتير، لكن احنا الآن الكلام عن التصرفات المالية، فالكلام هنا في التصرفات المالية. فإن آنست منهم رشدا في تصرفاته المالية فأعطوه المال. قال ابن عباس يعني صلاحا في أموالهم. وقال مجاهد إذا كان عاقلا، وذلك أن نعطيه بعض المال فينظر في تصرفه فيه هل يحسن التصرف أم لا. هل يحجر على المرأة؟ يعني واحد يقول لك المرأة قاصرة، ما ينفعش ان احنا ندينها المال. وطبعا الاسلام جعل المرأة ذمة مالية خاصة بها. طبعا الناس اللي بيقعدوا يتكلموا ان الاسلام ظلم المرأة، هم كانوا الى عهد قريب في قانون فرنسا، الى عهد قريب كان في القانون عندهم المحجور عليهم الصبي والمجنون والمرأة، يحجر على المرأة بحيث انها لا تملك من مالها شيء، لا يمكن أن تتصرف في مالها بشيء إلا بزوجها، زوجها اللي إيه تصرف المال. لكن الإسلام لم يفعل ذلك للمرأة، هو صحيح جعل من حسن العشرة أن المرأة لما تتصرف في أموالها أنها تستشير زوجها، لكن إذا لم تفعل لا شيء عليها، لا شيء عليها، لأن مالها ولها ذمتها المالية، ولا يحجر عليها إلا إذا كانت صغيرة أو مجنونة كذلك، إنما يحجر عليها لكونها امرأة فقط هذا بعيد. الإسلام جعل لها حظ في الميراث، وجعلها أنها ممكن تتعامل، قال الله عز وجل والمتصدقين والمتصدقات إذا تتصدق بمالها. وهناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء كما ثبت في الأحاديث أنه يتصدقن، فأخذت المرأة تخرج من حليها وتتصدق به في ثوب بلاد، لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إذن أزواجكن أم لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الصدقات بدون أن يستفسر. وإحنا قلنا قبل كده قاعدة أن طرق الاستفسار في مجال الاحتمال يؤدي أو يؤخذ منه العموم في المقام، فهذا يفيد العموم أن سواء استأذنت أو لم تستأذن فإن تصرفها صحيح. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، وأنه قبل صدقتهن ولم يسأل هل استأذن أزواجهن أم لا. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته زينب وامرأة أخرى تسمى زينب سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، هل يغزين أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال نعم، ما لهمش إيه إلا بإذن الأزواج. والمرأة من أهل التصرف، قال الله تعالى والمتصدقين والمتصدقات. ولذلك نقول ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر، يعني الزوج لا يملك أن يحجر. وقد تبع طبعا في ذكرنا في كتاب الزكاة أيضا أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كان عندها أما أو عبد، وأنها أعتقته أو باعته وأخذت ماله وتصدق به دون أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك. وأيضا ذلك من الأحاديث الثابتة أن النساء قلن يتصدقن ولا يحجر عليهن، لا يحجر عليهن أحد، طالما أنهن يعني لسنا بالصغار ولا بالمجانين. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهذا الحديث يعني بعض العلماء ضعفه، واللي ضعف الحديث خلاص يبقى لا إشكال عنده، اللي قال الحديث ضعيف يبقى لا إشكال عنده في هذا الحديث، ولكن من قال بتحسين الحديث فطبعا هيكون هذا الحديث معارض لهذا الكلام، لأن الآية لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال الخطابي حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس، أو يحمل على غير الرشيدة، يعني لا يجوز لها إذا كانت غير رشيدة إلا بإذن زوجها، أو إن هذا من باب حسن العشرة. وبعض العلماء حمله أيضا لا يجوز لها عطية من مال زوجها، من ظهر هذه الرواية كما الله أعلم في الرواية الثانية ولا ظهر هذه الرواية ما ذكرش من مالها، لا يحل لها عطية إلا لا يحل امرأة عطية إلا بإذن زوجها. قالوا هذا محمول على إيه؟ عطية من مال الزوج، لا يحل لها أن تعطي من مال زوجها إلا بإذن زوجها. وعلى كل فالأحاديث الأخرى أقوى في الاستدلال على من حيث السند وحيث قصة الروايات على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وأن لها ذمتها المالية، وأنها من باب حسن العشرة فقط أن هي يعني تستشير زوجها في الإنفاق. ولذلك نقول صدقة المرأة من مال زوجها، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟ طبعا هذا برضه مسألة سبقت في كتاب الإيه؟ في كتاب الزكاة، أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها، يعني بحيث أنها لا تسبب له تلف في ماله أو نقص في ماله، الشيء اليسير اللي هو لا يؤدي إلى هذا، لقول صلى الله عليه وسلم ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخادم مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس علي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ يعني ما عنديش حاجة إلا الحاجات اللي بتديني الزبير، بيديني مال زوجها يعطيني أنفق على البيت، فأنا ما فيش حاجة تصدق بيها، فممكن أرضخ يعني طلع حاجة بسيطة من المال بتاع الزبير دوت. فقال أرضخي ما استطعتي ولا توكي فيوكي الله عليك. الأرضخ زي ما قلنا إن تخرج المال اليسير الذي لا يتلف المال. وأما الحديث الواردة في نهي المرأة عن النفقة من مال زوجها فهي محمولة على ما تنفقه زائدا عن المعروف بحيث يقع فيه الإفساد، يعني إذا كان في أحاديث تمنع المرأة أن تنفق من مال زوجها يبقى إيه مقصود بإيه؟ من مال زوجها إذا أفسدت ماله، ولكن إذا كان من غير إفساد كان تخرج يعني بعض الطعام أو بعض المال اليسير لو لا يؤثر في نفقات البيت ولا يؤثر على مال الزوج فلا بأس بذلك، وهذه يعني إن شاء الله يكون لها الأجر وله الأجر كذلك. تنبيه: الفاسق إذا كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو أو يتوصل بماله إلى الفساد فهو غير رشيد. ليه غير رشيد؟ ماليا، يعني قد يكون رشيد في حاجة تانية، لكن هذا غير رشيد من ناحية الايه المالية، لتبذيري وتضييع مالي في غير فائدة. وأما إن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة، ما حفظه لماله دفع إليه ماله، لأن المقصود بالحجر حفظ ماله، ويعرف رشده باختباره لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، ويختبر كل إنسان حتى مستواه وهو محل اجتهاد الأصل. يعني إزاي نحكم عليه أنه بقى رشيد ومش رشيد؟ مسألة اجتهادية ملاش بقى إيه يعني ترتيب معين، هو على حسب الجو الوشي، المستوى الاجتماعي، البيئة اللي اتربى فيها، بنشوفها يتصرف ازاي. فمن هذا من باب من هذا التصرف يستطيع الوصي ان يحكم ان هذا يبلغ رشدا ام لا. طبعا دلوقتي الحكومات يعني اغلقت هذا الباب تماما، واعتبر الرشد هو سن الايه؟ سن ال 21 سنة، اعتبر الزبالة بلغ 21 سنة دفع عليه المال حتى لو كان ايه؟ غير رشيد. فإذا بلغ 21 سنة اعتبر هذا سن الرشد، وقد يكون رشيدا قبل ذلك لكنهم يحجرون عليه المال وقيدوا السن في هذه القضية. وقت الاختبار قبل البلوغ، امتى نمتحنه؟ هل لما يبلغ؟ نقول لك لا، قبل البلوغ، لأن الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى قبل الحس كده القرب يبلغ نبتدي نختبره، شوف اتصرف ازاي لغاية ما يبلغ يعني بلغ النكاح، يعني خلاص بلغ. فلما يوصل البلوغ ولقينا الرشد في الوقت نفسه أعطيناه المال، يبقى لا ننتظر نختبره بعد البلوغ، ولكن نختبره قبل البلوغ. إلى إمتى؟ إلى البلوغ. يظل هذه الفترة يعني ناهز الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام. طبعا العايش مع أبنائه أو من هو وصين عليه بيقدر يدرك السن او علامات معينه ان خلاص دوت قرب يبلغ، فهذه الحاله يبتدي ايه يختبره في تصرفاته حتى البلوغ. فاذا انس منه الرشد اعطاه المال، واذا لم يؤنس منه الرشد لم يعطيه المال حتى يأنس منه الرشد. وذلك من وجهين، الاول انه سماهم يتامى وبتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى، واليتيم ايه هو؟ ما دون البلوغ، لانه لا يسمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلال. ولغايه دلوقتي الواحد يقول لك ايه انا يتيم، وهو يمكن ايه يعني عنده عيال، متجوز عنده عيال، لكن طالما هم فاهمين كل واحد ابوه مات يبقى يتيم، لا، اليتيم اللي ابوه مات وهو لم يبلغ، واذا بلغ خلاص يصرف عنه هذا الاسم، ينفع عنه هذا الاسم، يبقى لا يتمى بعد احتلال. ثاني حاجه يبقى ربنا سماهم يتامى وابتلوا اليتامى، يبقى هم قبل البلوغ، والا اذا كانوا بلغوا ما يقالش انهم يتامى. وقد يقال هذا باعتبار ما يقول اليه، لكن طبعا يعني التمسك بظاهر الايه وبتلوا اليتامى، اي اختبروا اليتامى الذين لم يبلغوا، يعني اذا بلغوا لا يقال لهم يتامى. ثاني حاجه ان ربنا قال حتى اذا بلغوا النكاح، دي واضحه بقى يعني اذا كانت الاولى ممكن تؤول تلوا اليتامى اي بما كان الحال عليهم، يعني وممكن واحد يقول لك ابتلوا اليتامى يعني اذا بلغوا، وما سماهم يتامى ليه؟ قال بما كانوا عليه، باعتبار ما كانوا عليه انهم يتامى، لكن هنا بيقول حتى اذا بلغوا النكاح، يبقى معناه احنا بنختبرهم قبل ما يبلغوا النكاح. ويبدا يبلغوا النكاح الاحتلام، يبلغوا النكاح بالاحتلام، اذا نختبرهم قبل ان يبلغوا الاحتلام يبقى هذا يدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ. تصرفات المحجور عليه، تصرفات المحجور عليه لا تصح، تصرفات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح. يعني لو واحد مجنون وواحد راح اشترى منه العمارة بتاعته واداله فلوس، يبقى هل الرجل دوت يمتلك هذه العمارة؟ لا يمتلك هذه العمارة. ليه؟ لان ده مجنون، تصرفاته غير صحيحة، ويبقى يروح ياخد فلوس يلحق فلوس لانها لا يمتلك السلعه، لا يمتلك السلعه بهذا الايه بهذا التصرف. واذا تلف البيع، يعني اذا كان المجنون هو اللي اشترى وتلف يبقى برضك الثمن لازم يرجع، لان هو تعامل مع انسان محجور عليه. ما يصحش الانسان يتعامل مع رجل مجنون او مع صبي صغير الا فيما قبيح التصرف فيه كما ذكرنا من قبل، حاجات اللي اصبح الناس متعارفين، يعني مش يعني بعت ابنك يشتري عيش مش هيقول لا يا ابني روح ابعت ابوك ها لان ما ينفعش ابيع واشتري عيش صغير لان اصبح دي امور متعارفه ان الحاجات البسيطه السهله لكن هيبيع الشقه ولا هيبيع العماره ولا هيبيع السياره مش هينفع طبعا ان ايه الطفل الصغير هو اللي هتتعاقد معاه لان هذا لم يبلغ الاهليه عشان كده حتى في العقود المحامين بقى شاطرين في الكلام ده ايه واقر الطرفين انه بلغ اهليتهم للتعاقد والكلام ده كله يبقى ده ايه بلغ الاهليه بلغ الاهليه يعني اصبح مكلف والمكلف يعني العاقل البالغ المختار يعني ما هوش مكره على البيع والشراء ونحو ذلك يبقى عنده اهليه للبيع والشراء فاذا كان صغيرا يبقى هذا العقد باطل لا يصح فيتصرفات الصغير المحجور عليه لا تصح اذا كان محجور على الحظ نفسه فلا يصح مثلا ان يبيع احد لمجنون او لصغير ولا ان يقرضه فان فعل فان المعامله لا تصح وله ان يرجع بعين ماله فياخذ سلعته او قرضه الا ان يكون المحجور عليه قد اتلفه قبل ان يرجع عليه فلا ضمان على المحجور عليهم في هذه الحاله ليه بقى لا ضمان لان هو اللي تعاهد اللي اساء لنفسه هو اللي اساء لنفسه راح يبيع ماله او ملكه لمحجور عليه وتصرفاته لا تصح فهو باع فاذا اتلفه فهذه الحاله ايه هو اللي اساء لنفسه داخل الصغير والمجنون اذا اتلف اموال الناس يعني في عايز سؤال قال كده راح ايه قصر وجد ازازه بتاع محل مثلا يبقى هنا وليه يضمن هذا المال فذلك لو كان مجنون وفعل ذلك يبقى يضمنون هذا المال اذا جنى احد من هؤلاء المحجور عليهم جنايه على نفس او مال فيلزم ضمان ما اتلفوه وان كانوا غير مكلفين لان حق الادمي لا يفرق فيه بين مكلف او غير مكلف اولياء المحجور عليه من الذي يلي مال المحجور عليه مين اللي بقى يقول له حق التصرف فيه وحق النظر فيه اي واحد كده يمشي لا تعالى تعالى السؤال ده ليك ايه انا لا فالاحق ان يلي مال الصغير هو الولي اولى الناس بالمحجور عليهم هم الاباء الاب ثم الوصي يعني الاب اوصى انه يلي اولادي من بعدي او اوصي لفلان ان يلي اولادي من بعدي وقد تقول وقد يكون الوصي ها وصي على شؤون حياتهم تربيتهم مثلا وقد يكون وصيا على المال وقد يكون على المجموع وقد يجعل واحد لهذا واحد لهذا يعني فلان مثلا هو يتعهد تربيتهم ويشوف حفظهم لكتاب الله وطلبه للعلم لان دوت انسان يستطيع ان ينظر في هذا واحد ثاني شايفه انه شاطر في البيع والشراء والتجاره وفلان يتعهد الحفظ على المال والتجاره فيه مثلا او نحو ذلك يبقى وصيه على مالي لاولادي لا باس او يجعل واحد الاثنين يبقى له ان يوصي لهذا بشيء او له الوصيه فاذا كان وصي فهو احق بالايه بالولايه على مال الصغير بعد الاب اذا كان الاب طبعا وصي ثم الحاكم يفرض انه ايه مفيش الاب مات ولم يوصي وفي قصه في اموال فلا تضيع اموال اليتامى لكن هنا فائده الحكام انهم يحفظوا على الناس اموالهم فالحاكم يتدخل ويعين من يعني يلي مال هؤلاء الصغار او المجانين يعني قد يكون الانسان عنده مال وجنه وما لهوش حد يبقى الحاكم يتدخل ويجعل هناك من ايه من يلي هذا المال الان طبعا في العصور الحديثه عملوا مجلس الحسم بحيث ان هم بيتدخلوا ما بيدوش بقى الواحد انت المسؤول عن المال دوت لان طبعا يعني خربت الزمن يعني اصبح الناس ممكن لو خد المال يقول لك ايه ورقه يا جامع مرتني بهذا المال خاصه ان الناس لا تحسن الاحكام الشرعيه يعني ما ياخذ مال اليتيم يتصرف فيه ازاي وامتى ياخذ ليه وامتى ما يخش ليه وهل هو ممكن يتاجر فيه ولا ما يتاجرش فيه واذا تاجر فيه مثلا يتاجر ازاي ومين اللي يحكم ومين اللي يجيب يقول له انت تدي لليتيم نسبه كذا وتاخد نسبه كذا كل ده هيعمله هو بنفسه يفتي نفسه هيفتي نفسه، هاخد المال واتاجر فيه واديله هو مثلا النص ولا النص، او اديله هو بدل ما بعض الناس اخذ المال يعني واحد ترك له مال يتامى فقال شاف المال معاه كبير فقال طبعا اتاجر فيه، وبدل ما هم كانوا يحطوه في البنك هياخدوا 10% لا انا هديه 15% من نفسه كده. طب مين قال الكلام ده؟ هذا كلام باطل. لان طبعا انت اصبحت مضارب الان، وهذه هذه المضاربه بالذات لازم تشهد عليها، ولازم اهل الخبره هم اللي يقرروا. لا انت خبرتك في هذا الشيء 20% او انت خبرتك 50% والباقي يبقى 50% اليتامى او 80% اليتامى، يبقى عشان يبرئ ايه؟ يبرئ ذمته ويشهد على ذلك. لكن ولذلك الحكومات تدخلت في هذه المسائل فجاءت هي يعني تتصرف في المال. لكن برضك جاءوا في خطأ اخر، فالمجلس الحزبي يخش ها في اعلان وراثه فلان فلان القصر، حط اموالهم فين؟ في البنوك، حط اموالهم في البنوك، ويبقى الطفل ممكن يكون عنده سنه يقعد 20 سنه ثاني ها، ويمكن يكون جنين لسه يقعد 21 سنه والمال في البنك، ويطلع بعد كده يلاقي ايه؟ لا يجد الا الربا، لا يجد الا مالا ربويا. طبعا المفروض في هذه الحاله في تدخل وفي يعني اصلاح، والاصلاح اللهم خير، المفروض يكون في اصلاح لاموال اليتامى. ينبغي مثلا يكون في خبراء، في وزاره مسؤوله لاموال اليتامى كتير جدا. فهذه الاموال يبقى ليها وزاره تضارب في هذا المال وتتاجر فيه، ويبقى ليها مشاريع، ويبقى بالحصص، ويبقى دول عمال ياخذوا برضك مرتبات لا باس، لان ربنا يقول من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، يبقى لا باس ان نعطيهم مرتبات ويبقى في ملاحظين عليهم وفي اشراف، ونشوف اليتيم لما يكبر ها ماله نما، يبقى يعيش بالمال اللي تركه ابوه، ونما هذا المال فعلا بيواكب الحياه ماشي مع زيادات اسعار الجنود الاسعار اللي حاصل، يلاقي ماله زاد. لكن احط له في البنك بعد 20 سنه اذا كانوا 100,000 يطلع يلاقيهم 100,000 ومعاهم 100,000 ربا، يبقى نقول له شيل الربا وخد ال 100,000 اللي معاك، لكن قيمتهم هيبقوا ايه بعد 20 سنه؟ مش هيساووا 5,000 ولا هيساووا 10,000. يبقى هنا ايه بقى؟ هذا ظلم، هذا ظلم اليتامى، وليس هذا من الاصلاح، بل هذا يدخل تحت قول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. وليس المقصود بالاكل التملك او يجيب اكل ياكل، لكن المقصود هنا ايه؟ الافساد فيه، اي افساد فيه باكل اموال اليتامى، سواء بالاكل باللبس بالبتاع بالتبذير بالضياع، هذا كله ايه؟ عدم احسان لليتامى. فنقول هذا اولياء المحجور عليهم، اولى الناس بهم الامر ثم وصي ثم الحاكم، يعني انهم لا يدخلون لا يدخلون الجد او الاعمام او الام. واظن طبعا القوانين الجديده ربما تدخل هذا، يعني تجعل الام هي الوصيه. لكن اذا راى الحاكم الولايه لاحد هؤلاء فله ان يجعله وصيا عليه. ملاحظه، لا يتصرف الولي في مال المحجور عليه الا بالاحظ له، مش هو بقى عشان المال تحت ايده صار زي ما عايز، لازم يتصرف باحسن شيء للايه؟ لهذا المحجور عليه. فاذا كان في حاجتين دي هتكسب 10 ودي هتكسب 9، يبقى لازم يجيب له ال10، لازم ايه يتصرف في الايه الزياده هذه الاحظ له، اعني المحجور عليه. وعلى هذا فلا يتصرف تصرفا لا فائده فيه او فائدته اقل من غيرها. إذا تصرف الولي لحق المحجور عليه وهو يظن أنه الأحظ له ثم ظهر خلاف ذلك فهل يضمن الولي؟ يعني هو قال لك هو دي كويسة لي، وبعدين بعد ما تصرف باع واشترى لأن مش دي الأحسن حاجة، دي أحسن منها، فهل نقول له ادفع الفرق أنت مغرمك؟ الجواب إيه؟ نقول له إذا كان قصر ولم يتحرى ولم يأخذ بالأسباب يبقى هو يضمن، لأنه كده إيه؟ أهمل. ولكنه إذا فعل ما في وسعه واجتهد قدر طاقته ولم يتوصل إلى هذا يبقى إيه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه فاسد. هل للولي أن يتجر في مال المحجور عليه؟ يرى كثير من العلماء أنه يتجد له مجانا، فإن أراد أن يجعله مضاربة على قناة اشتغل بالمال أنا بجهدي وماله هو يعني بالمال ويأخذ سهما من الربح، فإنه يرجع إلى القاضي ليقدر له ما يراه مناسب. يعني كان هيعمل عقد كده إذا مش من ما يفتيش نفسه بقى. في هذه الحالة لازم يتدخل أهل الخبرة، وطبعا المرجع في مسألة الأمور الإيه للقضاء. وحتى زي ما قلنا المسألة دي يعني أصبح ربما يعني التعامل بها الآن قليل جدا. يعني كان حد يوصي من ماله فلان ويوصي عليه دي بتبقى حاجات لو حصل تبقى في الخفاء، لأن طبعا المغز الحسبي يتدخل في هذه المسائل، وهو حتى لو الناس أخفت عليهم شيء بتبقى في قضايا في الموضوع ده، فلازم كل الأموال تظهر أمامهم ويشوفوا القصر فين. يعني إذا كان في ناس كبار بلغوا بيديهم أموال، اللي بلغ 21 سنة بيديله الحق في الميراث، والأقل من 21 سنة ده بيه بيحجزوا أو بيحجروا على هذا المال حتى يبلغ السن هذا القانوني ويعطوه المال. للولي أن يأكل المال المحجور عليه بالمعروف إذا كان هذا الولي فقيرا، وأما إن كان غنيا فليستعفف ويكون عمله في ماله مجانا. يقبل قول الولي والحاكم في النفق على المحجور عليه، بيد أن الولي يقبل قوله مع اليمين والحاكم يقبل قوله بلا يمين. يعني إيه؟ يعني طبعا بعدما الولي هيأخذ المال وهذا اليتيم ها يقر ويجي يديله المال، تعالى يا عم انت استلمت كام كذا، طب تجرت بكام بكذا، وفين الاوراق والاوراق، هنعمل له حساب يعني. طب المال ما وصلش كده، ما انت بتصرف عليه، مش كنت بتروح التعليم وجيب لك مدرسين وادفع لك مصاريف المدرسه واجيب لك اكل واجيب لك شرب، ها يبقى في نفقات، النفقات هتبقى من مال مين؟ المال اليتيم على نفسه، ما هو المال هو بيعيش بيه، هو بينفق عليه، هو من ضمن الوصايا، هو مش الوصايا ياخد فلوس وحجازه وخلاص، لا ينفق عليه بالمعروف. فممكن الولد يقول له لا انت كذاب، انت اكيد خدت حاجه لنفسك، تطلع مشكله. فالقول قول من؟ القول قول الولي، لان هذا امين، ها هذا امين استأمناه على المال. إلا أن العلماء يقولون إذا كان الولي غير الحاكم نحلف، يحلف إنك أنت هو ده الحوض الحساب وما فيش غيره، فيش أنت خدتش حاجة لنفسك ولا بذرت في حاجة هنا ولا هنا، فيخصم. ويقولون إذا كان الحاكم فالحاكم لا يقسم على ذلك، ولكن خلاص ينتهي الأمر إلى هذا أن الحاكم لا يحلف على هذه الأموال. إذا عين الأب وصيا على ابنه وكان الوصي في حياة الأب مستقيم، يعني قال فلان ده ما شاء الله من الناس المتقين الصالحين، فأنا جعلته وصيا على أبنائي، وبعد ما مات هذا الرجل إذا بالوصي تحول حاله، بعد ما كان رجل صالح أصبح رجل فاسدا، فهل نتركه يضيع الأموال؟ قل لا، هنا الحاكم يجعل معه وصيا آخر أمينا، ويجوز له أن يعزل هذا الوصي. ليه؟ لأن هو لما عينه عينه لأمانته لسبب، وقد أزيل السبب، والحاكم مهمته طبعا أن يراعي أحوال الناس وشؤون الناس ومصالحهم. فإذا كانت المصلحة هنا اللي اتخذها الأب الوصي لسبب معين وهذا السبب غير موجود، فمن حق الحاكم هنا أن يتدخل وأن يعزل هذا الإيه هذا الوصي. إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد ثم عاود السفه حجر عليه مرة أخرى، يعني الولد كبير ودعينا منه رشدا ودينا له المال ثم جن مثلا، نحجز تاني نحجر عليه تاني، أو وجدناه بعد ما أخذ المال فسد وراح بقى يجيب آلة القهوة ويشرب الخمرة وكده بعد ما كان الأول كويس، يبقى نحجر عليه مرة أخرى. لا يحجر على السفيه إلا الحاكم بخلاف المجنون، فلا يتوقف على حجر الحاكم. وأما فك الحجر من هؤلاء فلا يشترط فيهم إذن الحاكم، فمتى بلغ الصغير ورشد أو عقل المجنون فك حجره بخلاف المفلس. لو احنا قلنا في الدرس اللي فات المفلس لا يفك الحجر الا بعد ما ايه الحاكم يفك الحجر عنه بعد ما يعطي الغرباء حقوقهم. قال الامام احمد رحمه الله: والشيخ الكبير اذا اختل عقله حجر عليه. يعني هذا اشبه بالايه بالمعتوه او بالمجنون. اذا بلغ كبر وابتدى يخرف وعنده اموال ها وابتدى يبذر بقى في الاموال ودخل في الفساد، فانا نحجر عليه ولا نعطيه الا ما يحتاجه. ويستحق ان يشهد على الحجر ليظهر امر المحجور عليه فيتجنب الناس معامله، زي ما قلنا المره فاتت في حجر على المفلس بنشهد ان فلان محجور عليه. فطبعا لو برضك الانسان كبر في السن واصلا دخل في التخريف او انسان جن ها، ففي هذه الحاله ايه حجرنا على المال، فلازم ايه برضك يستحب الاشهار، نعلن فلان ده حجر علينا عشان نحافظ على اموال الناس، محدش يروح يتعامل معاه، لان مع كما ذكرنا ان التصرفات ان التصرفات المحجور عليها ايه لا تصح، تصرفات باطله. فيتجنب الناس معاملتهم، فاذا تم ذلك فباع واشترى كان باطلا، ورد المبيع والثمن كله لصاحبه، فإن تلف شيء فهو من ضمان المشتري ولا شيء على السفيه، لأنه تعامل معاملة مع من علمه بالحجر من علمه بالحجر عنه. لكن إن أتلف السفيه شيئا بغير اختيار صاحبه، زي ما قلنا في المسألة قبل كده، إذا أتلف شيئا زي ما قلنا لو قصر مثلا وجد محل أو قصر سيارة أو نحو ذلك، فهنا هذه المتلفات جنات الغصب والجناية على النفس أو نحو ذلك، فهذا كله يضمنه السفيه، لأنه لا تفريط من المالك، ولأن الصبي والمجنون لو فعل ذلك لزمهما الضمان فالسفيه من باب أولى. هذا ما يتعلق باب الحج. حيكون عايزين نقرأ شيء في باب الحوالة، لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم لعل نخلي الحوالة والصلح مع بعض. هل يجوز للأبناء الحج على أبيهم إذا رأوا أنه يتصرف في أمواله بسفه، أم لابد أن يكون الحج من الحاكم؟ طبعا الحج لابد أن يكون من الحاكم. إزاي أنت تثبت أنه تصرف بسفه؟ لابد أن يكون الحاكم. ما أظن الآن أنهم يحجرون على مثل هذا، يعني حتى لو أنه هو بياخد المال بتاعه وبيشرب الخمر وبيصرف على النساء ومش عارف إيه، ما أظن يوجد في القانون أو في الحكومات أن يمنع من هذا. لا، فهذا طبعا انت فعلت شيء ما مش هتقدر تمنعه، لكن هو في الشرع ان الحاكم يحجر عليه اذا وجد منه هذا واثبت هذا. هل يقضي المسلوخ الركعتين الاوليين اللتين فتتهما مع الامام جهرا ام سرا؟ احنا قلنا ان الركعات اللي صلاها مع الامام هي بالنسبه له الاولى والثانيه، يعني اذا صلى مع الامام الثالثه والرابعه بالنسبه للمأموم هتبقى الاولى والثانيه، فيصلي هو الثالثه والرابعه، يبقى لا يحتاج فيها الى الشخص، يكفي السر. هل تصدق المرأة من مال زوجها مسألة خلافية؟ نعم مسألة خلافية، احنا قلنا قول الراجح فيها. المرأة المتزوجة لا يكون معها مال إلا مصروف البيت، والزوج هو الذي يتصرف فإيه؟ فأذن هو أو يأخذ الثواب كله، والمرأة لا تأخذ الثواب لأنه هو الذي يتصدق، فماذا تفعل المرأة؟ تنوي إن شاء الله، يعني هي بتقول إن الزوج هو اللي بيتصدق، ما بيسيبلاش إلى مصروف البيت، وهو اللي بيتصدق أي ما تجد لا تجد مكانا تتصدق به، إن شاء الله بنيتها الصالحة، لأن العبد إذا قصد النية الصالحة وقال لو أن لي مثل مال فلان، هي تقول لو أن لي مثل مال زوجي وتصدقت زيه أكثر منه، فإن شاء الله يكون لها أجرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهما في الأجر سواء. يقول الأخ أنه أصيب هو وأهله بالسحر، فندعو الله عز وجل له أن يفك عنه هذا السحر وأن يشفيه ويشفي أهله. صلى الله عز وجل أن يشفيه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.